إلى الجنة الزمراء.

وَالْمَلَائِكَةُ وحفظ القرآن وربنا أكرمه وهو بالقراءات وان شاء الله يعلم الناس في تركيا، وان شاء الله ربنا يبارك فيه. وعم